توقفنا عند شرح الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، وننبه عن مسألة أننا ذكرنا في الشرح إجمالا لهذه الشروط في بيتين من الشعر، وقلنا أن هذان البيتان للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وهذا لعله ذهول مني، فالبيتان للشيخ ابن باز، تعالى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وليس الشيخ حافظ الحكمي. هذا والشرط الثاني قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن هذه الشروط التي نشرحها لكم أخذنا المشي فيها من كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهو كتاب عظيم في بابه بل فيما يتعلق بفروض العين من العلم الشرعي الذي ينبغي على كل مسلم ذكرهم أن يعلمهم دين الله تعالى. وسمى الشيخ كتاب الدروس المهمة ولا أهم منها في العقيدة وفي العبادة، ثم قال كل عامة الأمة أي كل الأمة تحتاج إليه المرأة والرجل الصغير والكبير، لأن يعني حرج دروس من فروض الأعيان التي فرض عين أن يتعلمها المسلم في الغالب أو في الكل إذا قلنا، لأنه ذكر فيها أمور العقيدة وتنبغي يعني يحتاج إلى كل مسلم. ثم ذكر الصلاة ركن عظيم، وأيضا هذا الركن لا ينفك عن كل مسلم. ثم ذكر جماع من الآداب، وهذا الثاني أكثر عن الإسلام. ثم ذكر أيضا صلاة الجنازة وإعداد الميت تكفينه، وهذه من فروض الكفاية، لكن أيضا يحتاج المسلم أن يتعلم فيها علما نافعا حتى إذا تعبد الله تعالى بشيء من هذا تعبد بعلم ودليل. قلنا في الشرط الأول العلم بلا إله إلا الله، وذكرنا معنى العلم وكيف يكون، ما هي الأدلة، ثم ندخل الآن الشرط الثاني وهو اليقين الذي ينافي الشك. واليقين ينبغي أن يكون في كل علم لأنه هو الأصل، إذا علمت بشيء وجب عليك التيقن منه، وكون الشيء عبادة فلزوم اليقين لا بد منه حتى تعبد الله تعالى على يقين، ولا يكون عندك شك ولا تردد. فإذا علم المسلم معنى لا إله إلا الله حيث المعنى والدلالة وما يقصد من هذه الكلمة العظيمة، لا بد أن يلي هذا العلم يقين بذلك، فلا يكون علم فيه شك تردد، هذا لا ينبغي. واليقين مطلوب في كل العبادات، فإن لم يحصل اليقين على أقل الأمور غلبة الظن في بعض المسائل، أما في العقيدة لا مجال لغلبة الظن، إنما لا بد من اليقين الصحيح الكامل. واليقين هنا معناه الجزم. نقول مثلا لو أن الإنسان أراد أن يصلي، فمن شروط الصلاة اليقين بالاتجاه الى القبلة. فإذا حصل عدم استطاعة لإثبات اليقين ينتقل إلى مرحلة غلبة الظن، لأن هنا أمر تعبدي، أنت متعبد تستقبل قبلة وتستقبل قبلة وتوقن أنها هي القبلة، وهذا يحصل مع الذي يكون في داخل الحرم الكعبة أمامه واقفا حواليها، لكن الذي يكون بعيد لربما يحصل عنده شيء من التردد. فإذا حصل عدم حصول يقين في هذه العبادة التي هي فيها القبلة يعني يكفي أن يحصل عنده غلبة الظن وعبادته صحيحة، لكن في لا إله إلا الله لا يكفي غلبة الظن ولا بد من اليقين، لأن هنا ألوهية تعبد هذا الإله الذي علمت أنه خالقك مالكك مدبر أمرك، وأن عبادتك هذه واجبة فرض عين عليك ولا تنفق من ذلك، وهي الأمر الذي خلقت له وأرسل الله به الرسل وبعث به الأنبياء ومن بعدهم العلماء يبلغون إلى أن تقوم الساعة، وأنت مأمور أن تعبده طول ما كنت تعيش في هذه الدنيا وبعقلك. فهنا لابد من حصول اليقين، واليقين هنا الجزم. فإذا قلت لا إله تجزم بأنه فعلا جازما أن ما هناك إله، نفي كل الآلهة. ثم قلت إلا الله نفيت ثم أثبت، هذان يكران للا إله إلا الله. فعندما تنفي يكون عندك يقين، وعندما تثبت إلا الله تثبت يقينا أنه إلا الله الخالق المالك الرازق أعبده. وقال الشيخ رحمه الله تعالى اليقين المنافي للشك، يعني لا ينبغي أن يكون هناك شك ولا أدنى شيء. والشك هنا المقصود فيه حصول الاعتقاد، أن المعتقد لهذا يكون عنده تردد من فهمه لهذه الكلمة عندما علم وأصبح عنده شيء من التردد، هذا التردد لا يصح في كلمة لا إله إلا الله، وإنما لا بد فيه من الجزم. وقد يعمل بهذه العبادة يصلي ويصوم وما زال التردد له، ولكن إذا غش أحد قال والله يعني الأمر فيه كذا وكذا وكذا، ويقول لا أنا ما أقول بهذا، لكن أنا أقول كذا وكذا بما فيه الشرع، ثم يقول له الحديث هب أنني أنا على حق وأنت على باطل أو العكس، فيقول إذا كنت أنا على حق أنت تضرر، وإن كنت على حق أنت ما ضرني شيء. وهذه شبهة خطيرة وكلام لا ينبغي أن يقال. ولذلك ذكر عن المتنبي الشاعر المعروف العلاء أنه جاء منه شيء من هذا، وجمع من قال هذا لا يؤمن، ولأبي علاء المتنبي كثير من هذه الشبه والتشككات. يقول أبو العلاء المتنبي انتبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة خطيرة. يقول قال المنجم هذا الذي يقرأ النجوم ويتكلم من المخربين، والطبيب في ذلك الزمان كان تبع لهؤلاء المنجمون والكهنة وغيرهم. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد، يقول ما تحشر الأجساد لأن ما في بعث، لا يؤمنون بالبعث هؤلاء من الدهريين، وهذا كل ما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، بس خلاص ما في بعث. قال المعرف قلت إليكما لما الكلام ليس عني أنا. فما عندك؟ قال إن صح، يعني معنى أن المعري يقول أن هناك بعث ونشور وحساب وعقاب وجنة ونار. قال إليكما غفا. ثم قال إن صح قولكما، إن صح يعني ما إذا كان كلامكم صحيح فلست بخاسر، ما ضرني إذا ما كان بعد ماشي، وإن صح وإن صح قولي فالخسار عليكما. هذا ما يجوز أن يقال، وهذا فيه تردد وشك، فينبغي أن يقول في مثل هذا الموقف كلامي حق وله دليل من كتاب الله وسنة رسوله، قال الله قال رسول الله كذا كذا كذا، وكلامكم مردود البتة لا نقبل، ما هناك مجال تشكوا في التردد، لكنه جاء بهذا الكلام لي يعني يجاري هذان أو يجاري هذين الخصمين، هذا ما يصح. لربما تكون مسألة فيها اليقين غير مجزم به، هنا لا بد لا بأس بالمجاراة، هذا مسألة ليس به. يقول أحد الناس يقول اليوم سيقدم إلينا فائح فاضل من البلاد الفلانية إلى هذه البلاد، والآخر يقول لا أنا ما أنتظر لعله لن يقدم، فيقول لا بلى سيقدم. على كل حال إذا صح كلامك فإن شاء الله تقابله وتسلم عليه، وإن صح كلامي فمثلا يعني فيها سعة، يعني هو فيه تردد، لكن مسألة البعث هذه من أصول العقيدة وركن من أركان الإيمان، فلا مجال به للتردد. إذن هنا لابد بعد العلم يحصل اليقين، ومع اليقين نبدأ ننظر في مسائل أخرى بعد ذلك. فإذا أراد الإنسان يدخل الإسلام نعلمه، إذا علمناه نقول له علمت؟ قال نعم علمت. هل أنت متيقن من هذا؟ إن قال نعم متيقن من هذا شرعنا في الباقي من داخل الإسلام. أما إذا قال لا يعني يعني متيقن، لا ما نبغي كيف يعني ما أنت يعني ما زلت عندي تقول لا كيف تقول لا إله إلا الله حتى يحصل عندك اليقين الكامل. لأن إذا حصل العلم ولم يحصل اليقين وحصل القول، إذا جاء عند العمل يكون متشكك متردد، وهنا عدم اليقين الشك يكون مدخل عظيم من مداخل الشيطان، شيطان الجن والإنس. قد يسلم ويبدأ يصلي يأتي بعدين ثلاث واحد من أهل الكفر، ماذا تعرف؟ والله أنا أخذ السلام. ليش؟ كيف تعرف؟ يقول هذه كلمة عظيمة عرفتها، إن هذا الله خالق الرازق المالك الدبر لا ينبغي أن أبدأ. قال لكن هناك كذا وهناك كذا، وعنده شك تردد، يقول والله صح أنا ما انتبهت لهذا. فانتبه. أما مع اليقين يحصل الطمأنينة، فيصلي وهو مطمئن، ويصوم وهو مطمئن، ويعطي لحده وهو مطمئن، وتأتي أمور كلها في العبادات وهو مطمئن. إذا نزل الشيطان يتعود منه لأنه حصل يقين عنده. ولذلك ينبغي أن يسأل هل حصل عندك يقين؟ نعم. أترك خلاص تنتقل. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال لأصحابه والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والديه ولده والناس أجمعين، وأن أكون أحب من نفسه، أن أكون أنا أحب إليه من نفسه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال نعم يا رسول الله إنك لأحد إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومن الناس أجمعين إلا من أنفسنا إلا من نفسي، يعني لا يحب أكثر من نفسي. قال لا يعمر، أي بمعنى ماذا؟ لا يؤمن، لا إيمانك في قصور، ما هو إيمان هذا؟ فنظر عمر وفكر، لأن عمر رضي الله عنه كان يظن أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام كمحبة الآباء والأبناء والأولاد وغيرهم من الدنيا، محبة دنيوية، محبة تعلق عاطفة، هكذا يعني أصل الكلام هذا. ثم لما قالوا لا يا عمر، تنبه أن المحبة ليست محبة عاطفية، إنما محبة شرعية. نحن لا نؤمن بشخص ذات الرسول، لكن نؤمن بأنه رسول وأنه نبي وما جاء بحق وهو من الله تعالى. فكل ما قال الرسول ندعي له ونخضع له ولا نخالفه في ذلك ونحذر من مخالفته. يقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون الأمر أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. قال الإمام أحمد: قال أن تصيبهم فتنة أي يصيبهم شيء من الشرك أو البدع أو الضلالات أو عذاب أليم قد يصيب به من الكفر. فهنا عمر رضي الله عنه قال: نعم يا رسول الله، إنك لأحب إلي من والدي ومن ولدي والناس معي ومن نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. قال: حق اليمين هذا. فهذا أمر مهم. ونحن قلنا في أول درس أن هذه الشروط مستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شرط ذكرها العلم من هذه الشروط أوردوا له دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالدليل وجوب اليقين في لا إله إلا الله، قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الله يقينا دون ارتياب، ما في شك في هذا عندهم. فحصل بهذه الآية لا بد من حصول اليقين وعدم التردد. وفي الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة، وقيل من حديث أبي سعيد، هذا الراوي تردد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أشهد، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من لقي الله بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. من قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، قال هذه الكلمة ثم لقي الله غير شاك في هذا دخل الجنة. حديث عظيم، وهذا دليل لا بد من حصول اليقين وعدم التردد. أيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، من لقيت دون هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله مستيقنا بها فبشره بالجنة. مستيقن عنده يقين بها بشره بالجنة، هذا مسلم. فهذه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط، لأن من هناك يلبس عليك يقول لك لما تشددون على من يريد أن يقول لا، يقول لا، نحن ما نشدد، لكن نحن نريد الخير لهذا حتى يدخل الإسلام ويعلم ما يجب عليه. ولو دخل الإسلام وصح إسلامه عندنا وعنده هذه الترددات ثم نكس وارتد فإن عقاب شديد لنا، هذا مرتد لا بد أن يقتل. فنحن ننبههم الآن لأن هذا الدين عظيم والله تعالى ليس في حاجة إلى عبادة أحد ولا أن يجيب اثنين أو ثلاثة في دين الإسلام، ليس الله ليس في حاجة، لأن هذا دخول الإسلام وعبادته إنما خير له وغنيمة له وسعادة له في الدارين. فلا نغش الناس نقول لا ادخلوا معنا كما يفعل ظلال من هذه الأمة من الدعاء يأتون يقول تعال معنا خروج خروج خروج، لا يعلمون لا إله الله ولا صلاة، خروج معنا بعدين تشوف تعمل لدينا، ويأتون السكران هذا ما يجون الخبر حرام وكذا وكذا. طيب ماذا يقول خروج معنا خروج، يقول طيب أنا يعني متعود الخمر ما أستطيع أزوج، استعمل الخمر يوم شهر شهرين ما في مشكلة، ويحملون مع الخمر ويخرجون مع الخمر وبالنهار ما بالليل يسكر، ها تعملون على المنصب واحدة واحدة، لا لا لا ما عندنا دينه ضحك، والحرام حرم الله ورسوله والحلال أحل الله ورسوله، والدعوة لها أصول نأخذ دواتنا من النبي عليه الصلاة والسلام مما جاء به عن الله من الصحابة من التابعين من بعدهم. هل فعلوا شيء من هذا؟ لا والله ما فعلوا، إنما دعوا الله تعالى بكتاب وسنة من هذه المستنبطات التي استنبطها بكتاب الله وسنة عملوا به. فليتنبه من قد يلبس عليه وشكك في دعوة أهل السنة النامة من كتاب الله وسنة الرسول على فهم السلف الصالح ليس على فهم الخلف ممن قصر عندهم العلم، ربما يأتون إلى الرجل وأنت معنا في الدعوة قال معكم ثم يقول معهم ويقولون أين فلان والله عاد جاء معهم في الدعوة يوم يوم قم حدث ماذا يقول، يقول له آه قم لازم تقوم، فيقوم يأخذ المصحف ويبكي يقول علمتم أشياء الشيخ ولا ما علم، يقول الشيخ يقول اتق الله ابكوا جزاك الله خير خلاص هذا دعوة، نسأل الله لنا ولهم الهداية والله لا نتكلم عليهم إلا نريد هدايتهم ورجوع من الحق وأن يعمل كتاب الله وسنة الرسول بما جاء. وأخطر من هذا أنهم يقول لا إله إلا الله لا خالق لا مالك لا بس خلاص، طيب لا إله إلا الله بس لا مشاكل وديدنهم في الدعوة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، طيب ما دخل ما دخل في خلاف في بعض المسائل في خلاف. الشرط الثالث قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال الإخلاص المنافي للشرك، والإخلاص تكلمنا في الإخلاص عندما تكلمنا عن معنى لا إله إلا الله وقلنا أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ومعنى لا معبود بحق إلا الله يعني تعبد الله تعالى تصلي تصوم تقرأ تذبح تنذر توكل كل هذه العبادات، وهذه تفعلها لله فقط ما تجعل مع الله أحد فيها أبدا. فإنك إذا جعلت العبادة لله ثم أدخلت عبادة مما لا يجوز إلا لله أحد كائن من كان ولا واحدة كنت مشرك ما نفعك. أيضا عندما تقول لا إله إلا الله لابد وأنت تقولها وتوقن بها أن لا تجامل أحد. ونضرب مثال يقرب معنا. قد يأتي رجل وينصح آخر ليس المؤمن ليس المسلم، يقول لك تدخل الإسلام والإسلام كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا شيء طيب، دعوة إلى الله تعالى. فيقول طيب، يقول علمت هذا؟ قال نعم علمت معنى لا إله إلا الله. مو كذا؟ قال نعم مو كذا. فيأتي يقول الله أريد أدخل الإسلام، فنعلمه معنى لا إله إلا الله، عرف معناه. يقول هذا العلم تعمل به؟ قال نعم أعمل به. موقن بهذا؟ قال نعم موقن، ولا عندي ارتياب ولا شك. قل طيب، قولك لا إله إلا الله يعني تخلص من الله تعالى أم هناك شيء؟ فقال نعم أقول هذا خالصا لله، ولعله يكون في قلبه أنه أنا أقول خالصة وأجامل هذا اللي جابني، لأن هذا اللي جابني ما أريد أن أرده، فيقول من جانبه خالص لا، لكن بمعنى أيضا يراعي هذا، فيريد أن نصاحبه يقول قل نعم جزاك الله خير إذا أمن. لا، لابد يكون خالص لله، ما في يعني هناك مجال لمجاراة أحد أبدا ولا مماراة، وإنما تكون لله لا ترائي بها. هنا معنى لا ترائي بها، لأن من الرياء ما هو شرك أكبر، الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليه الشرك الخفي وهو الرياء. ومن الرياء ما يحبط العمل ويدخل صاحبه في الكفر والشرك، فيحذر الإنسان من هذا. هذا معنى الإخلاص المنافي للشرك. يعني عندما تقول هذه الكلمة وتعلم بها ويحصل عندك يقين، لابد أن تعلم أن الكلمة أن تكون لله وليس لأحد فيها شيء أبدا. فإذا حصل هذا الآن ثبت عندك شرط. ننظر شروط أخرى. والإخلاص هو عمل، هذا عمل خفي لا أحد يعلم، من الأعمال الخفية، ولا يثبت يقينا عند الغير إلا بالعمل. فالإنسان يقول أنا مخلص لله، ولذلك لا بد من بعض الإخلاص وقول الإخلاص أنه يكون عمله موافق لهذا الإخلاص، فقد يظهر من عمله ما ينفي الإخلاص وهو الشرك، وهذا جليل في حال المنافقين الذين جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا نشهد أنك رسول الله، نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فدخلوا الإسلام ونحن لا نأخذ إلا بظاهرها، عالمين معناها قالوا نعم، موقنين بها قالوا نعم، منخصين بهذا الكلام لله قالوا نعم، وصلوا معنا وصلوا الله. فالله علم بما في قلوبهم، وعلم أن هذا ليس فيه إخلاص لله تعالى، بل فيه رياء، ولذلك أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هذه الكلمة يراؤون الناس هذه تم الإخلاص. ولذلك صلاة الفجر وصلاة العشاء أثقل الصلاة عليهم، بخلاف صلاة الظهر صلاة العصر والمغرب، لكن صلاة الفجر وصلاة العشاء أثقل. ليش؟ لأنه ما يحصل فيها الرياء، الفجر فيها ظلمة، بعد الرسول ما كان في أحواره. فيقولون احنا ناتي ما في رياء، ناتي نصلي في ظلمة ما حجران، فنتخلفون عنه. ما دام حجران ما دام، وصلاة العشاء ظلمة ظلمة ما حجران، يظن أن جينا وحنا تكون ثقيلة عليه. والذي تدخل عليه الصلاة صلاة الفجر نحن نقول هذا فيه مظهر من مظاهر المنافقين، لكن ما نجي ما نقول هذا المنافق، هذا يعني هذا فعل أهل النفاق أنه ما كان يحافظوا على صلاة الفجر وصلاة لأنهم لا يراعون فيها. ثم إذا جاءوا ورأوا الناس فلان وفلان فلان من الإسلام، يقول الله يقول أنفسالة إذا قرأ رسوله أنا أقول هذا لو قرأ أقول الله أحد يكفي، الله يعطينا خطة كفي. وهذا أيضا يحصل عندما أهل الإسلام هذا صفة مصبرة دائما لجيب الصلاة تترك الدنيا وما فيها كلها، ولا تعاتب الإمام يا أخي أنت طلت علينا ليش؟ قول أنت عبد ورجل طيب يا أخي ورانا الدنيا ولا وراء الدنيا هذا ترك الدنيا، لكن الله أكبر يعني أكبر من كل كبير أكبر من الدنيا وما فيها. فهنا ينبغي الإنسان أن يعلم أن الله كبير أي بمعنى بيد كل شيء، فإذا عبد الله يعبد الله تعالى باليقين وبالإخلاص، وإذا قال لا إله إلا الله يقولها بعلم ويقين وإخلاص، ولا يدخل فيها شيء من الرياء الذي قد يكون من الرياء الخفي الشرك الأكبر. ولذلك في هذه الآية يراءون، هذا شرك خفي ما نعلمه، وهذا الذي يقول رسوله أن هناك من الشرك الخفي ما هو شرك أكبر مثل هذا الرياء. الدليل على هذا الشرط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني ما أمروا في عبادتهم والتوجه إلى الله إلا بإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين حال كونهم بإخلاص لا يشركون معه أحد. هذا الدليل الأول في كتاب الله. وأيضا من قول الله تعالى ألا لله الدين الخالص، ألا أي انتبه، هذا في لفظ انتباه، ألا إذا سمعت ألا في كلام الله معنى انتبه لما بعدها، ألا لله أي حصر تقديم الجار والمجرور هنا والخبر مقدم على المبتدا للحصر، ألا لله الدين يعني ليس يعني كائنا. هذا دليل من كتاب الله تعالى عز وجل. من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله من أسعد الناس بحسن شفاعتك يوم القيامة، يعني من أولى الناس بشفاعتك؟ قال يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني أحد عن هذا إلا أنت لما علمت حرصك في دين الله. يا أبا هريرة أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وفي رواية من نفسه. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال أول من قال لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، وقال خالصا من قلبه لا يريد إلا وجه الله وصادق بهذا وعدم رأي. وفي معنى هذه الأدلة أيضا ما جاء عند مسلم في الحديث القدسي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء من أشرك معي غيره من أشرك معي من أشرك غيري معي من أشرك غيري معي تركه وشركه. الله تعالى غني عن عبادته. إذا أشركت مع الله أحد خلاص اذهب إلى أعتقد أن ما أبنتك هاي لا تنفعي ولا تضرني، فربما تنفع هذا أو تضره متاع الدنيا من قرونها يعني. اذهب إليه لا أحتاج عبادته. من أشرك غيري معي تركه وشركه، وهذا فيها معنى إخلاص. فينبغي لنا يا عباد الله أن نعبد الله تعالى مخلصين له الدين، لا نراي أحد كائن مكان ولا نقابل أحد مهما كانت الأمور، فإن الإخلاص شرط عظيم وركن من أركان العبادة. بارك الله فيك. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشرط الرابع، قال من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي الكذب، يعني أن يقول لا إله إلا الله صادقا بلسانه وقلبه غير كاذب. فالقول هنا ظاهر الصدق، ولا بد أن يتواتر القول مع العمل القلبي، فأن يقول هو صادق بقلبه لا يكون بلسانه ويخفي بقلبه خلافه أو الكذب. هذا من قال لا إله إلا الله بلسانه كاذب بقلبه ما نفع القول وما صح إسلامه، ولكن لا بد أن يكون بلسانه ويصدقه العمل. ولذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وألوانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، الله تعالى ما ينظر للصور، هذا جميل وهذا قبيح وهذا طويل وهذا قصير وهذا، ولا أموالكم هذا غني وهذا فقير، ما ينظر الله إلى هذا، وإنما ينظر إلى ماذا؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. القبوريون نسأل الله لهم الهداية، لنا ولهم الهداية، يحرفون في هذا الحديث، يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم بس. القلب القلب أعمال كلها ما ينظر، وهذا أمر خطير، وإلا كيف نستطيع أن نجزم أن فلان من المؤمنين أو من المنافقين؟ العمل. إذا رأينا إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول أنا مسلم وأؤمن بالصلاة والزكاة والصيام وكل شيء، ثم لا نراه يصلي معنا ولا شفناه في عمرة ولا شفناه في حج ولا شيء، فكيف نثبت أن هذا مسلم؟ ولذلك جاء النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث أن من رأيتموه يتردد على المساجد فاشهدوا له بالإيمان، فأنه يأتي المسجد ويذهب هذه دلالة على أن هذا في قلبه خير وعمل يصدق. فالعمل مما يصدق الإيمان الذي لا يرى، ويصدق القول الصدق من الكذب. ولكن نرجع إلى أحد المنافقين، المنافقون قال الله عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد شوف يشهدون إنك لرسول الله. الله تعالى قال والله يعلم إنك لرسول الله، ثم قال والله يشهد إنه كاذب. من أذكى منا عندنا في الشهادة؟ الله تعالى في شهادتهم. هم يقولوا إيش؟ إذا جاء قال نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك رسول، والله يشهد أن المنافقين كاذبون. هؤلاء المنافقون كاذبون ليسوا بمؤمنين، لأنهم يقولون بألسنتهم أمامك والله يعلم ما في قلوبهم أنهم كذب. فتبين أنهم من المنافقين الذين يكذبون. إذن الصدق المنافي الكذب شرط من شروط لا إله إلا الله. وما أحد يكذب على الله، قد يكذب على الناس يوم ويومين والدهر كله، لكن ما يستطيع يكذب على الله. الله يعلم يعني ما في السماوات والأرض وما يخفى على الله شيء، حتى ما في الصدور والقلوب، وأخفى من ذلك يعلمه الله تعالى. فالصدق شرط عظيم من شروط إلى الله، بأنه يصدق بقولها. والمنافقون من صفاته التي بيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمروا خانوا، وإذا خاصموا فجروا. فمن أعظم صفاته الذي ذكر أول صفة إذا حدثوا كذب. فليحذر المؤمن من أن يقول لا إله إلا الله كاذبا، يقول بلسانه لا يصل. الدليل على هذا الشرط من شروط لا إله إلا الله، الدليل في كتاب الله هذه الآية في سورة المنافقين الذي ذكرناه، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، والله يعلم تعلم أنك رسول، والله يشهد أن المنافقين كاذبون. هذه دلالة من كتاب الله أن الصدق لا بد فيه في هذه الكلمة قولا وعملا، وأن الكذب قولا وعملا يخرج قائله وإن كان ظاهر الصدق يخرجه من الإيمان الإسلام. من السنة ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، قال أنس أن معاذ كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم سكت. قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم سكت. قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، ثلاث مرات. كأنه هنا دلالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول كلام مهم وينبه السامع. قل انتبه، ثم قل انتبه، ثم قل انتبه. وهذا كان في كثير مواضع من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدين النصيحة، سكت. ثم قال الدين النصيحة، سكت. ثم قال الدين النصيحة، تقول كل الناس الدين نصيحة. ثم قال بعدها لله ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامته. جاء بعض التنبيهات هذه. أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد أربع مرات من أجل رسول الله. فنبههم أن هذا أمر عظيم. ثم قال بعدها ولمن صبر فواها، يعني السعيد من جنبه الله كتاب، وإن وقعت به فتن صبر قد فواها. إيش هو؟ يعني عجيب هذا الذي يصبر. فالأمر عظيم. هنا الرسول يردد يا معاذ يا معاذ يا معاذ. ثم قال صلى الله عليه وسلم يعني بعد تنبيهاته كلها: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا بها من قلبه إلا حرمه الله على الإسلام. قال صادق من قلبه إلا حرم الله عليه، يعني ما يدخل النار. طيب اللي ما يدخل النار يدخل وين؟ يدخل الجنة. هناك إلا الجنة أو نار. فهذه دلالات من كتاب الله وسنة رسوله. وليحذر المؤمن ويحذر من حوله من أولاده وزوجته وإخوانه والديه أن لا يخادر في دين الله في الكذب، لا يجوز. ومن تعلم الكذب في خسرة أدخل كثير معه. ولذلك لا تعلم أهلك الكذب. إذا جاء ابنك يا بني صليت الظهر؟ قال نعم. ورجل وأيضا لا تشد عليه، خذ ظاهر الكلام. يا بني صليت؟ تضربه؟ يبدأ يكذب فيها ضربة. فإذا نعم صليت وما صليت، فإذا عرف أنك ضرب لا تعلمه كذب. إذا جاء واحد يقرأ على الباب ذهب ابنك قال أين أبوك؟ قال أبوي غير موجود. هو موجود كذاب ولا كذاب. ولذلك من براءة الأطفال في هذا الجانب أن أحد الناس علم أنه سيأتي فلان يضرب الباب وهو ما يريد أن يقابل هذا، فلما جاء قرع قال افتح لي وقل له أبوي غير موجود. فلما افتح قال أين أبوك؟ قال أبوي يقول لي قل لك أنه ما موجود. براءة تفسير على الصدق. أبوي يقول لي قل لك. الكذب شأنه خطير. واللي يعلم من الكذب هذا في أمور صغيرة يكذب في أمور أكبر بعد. انتبهوا. بارك الله فيك. لعلنا بهذا نكتفي هذا المجلس، وإن شاء الله يكون معنا لقاء بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.